نفي من عرف قبل الغروب خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى طبعا عرفة وجلس بها، أما من لم يتعرف إلا ليلا فهذا لا إشكال في ذلك. عند الخمسة بسند صحيح عروة بن مضرس الحديث وفيه وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفذا، وأما من أتى عرفة نهارا فإنه يجلس فيها إلى أن تغرب الشمس، هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون واتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. لكن اختلف العلماء هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب أم على الركنية، ثلاثة أقوال. منهم من قال هذا واجب يجبر بدم كقول الحنابلة، ومنهم من قال هذا ركن كالمالكية يقول لا بد يجمع بين الليل وبين النهار، ومنهم من قال بأن هذا السنة، لأن هذا السنة يقوم العموم قوله صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه، أنه بصح حجه وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار، فدل ذلك على أنه من باب السنية، ولأنه لم يرد دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يجوز أو أن هذا يجب البقاء إلى الغروب، إنما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذوا عني مناسككم، الإنسان يحرص كل الحرص على أن يبقى حتى تغرب الشمس، ولكن لو خرج قبل الغروب يكون قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجب عليه الدم أم لا يجب؟ الصواب أنه لا دم عليه في ذلك، ولكن الإنسان يحرص كل الحرص على ألا ينصرف من عرفات حتى تغرب الشمس.